وكذلك من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا، فهذا فاعل كبيرة من الكبائر وعلى خطر. الرابع أن يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، فهذا حرام ولا يجوز. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا إذا كان مسلم يريد المعنى بينه وبين تلك مع أولئك الكفار قتال، وبين المسلمين الآخرين عهد مع هؤلاء فلا يصح. الخامس مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على المسلمين، وهذا كذلك لا يجوز. يعتبر كذلك على خطر عظيم. وفي هذه المسألة تفصيل بارك الله فيكم، لأنه إذا كان يودهم ويود دينهم فهو كفر. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من عنده شيء في الموضوع يرفع يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع من اعتقد أن بعض الناس سعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. اكتب على الشاشة هذا الناقض التاسع. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس سعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. من اعتقد أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدليل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن اعتقد أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، وذلك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرسان لنزل رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أدب وصلت خميرن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله بشريعة أخرى فهو كافر. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة للجن والإنس وللعرب والعجم، ولأنها ناسخة لجميع الشرائع. وكما سمعتم خمس أعطيت أعطيت خمسا لم يعطنا أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروح من سيرة الشهر وأعطيت الشفاعة، وكان ومنها وكان النبي يعث إلى قومي خاصة وبعث الناس عامة، ولأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة، بخلاف شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة لبني إسرائيل. ولهذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، ولأن الخضر على الصحيح نبي يوحى إليه، ولهذا جاء موسى عليه السلام ليتعلم من الخضر كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف، وكما ثبت أنا في سورة الكهف قوله تعالى هل أحد من عبادنا هل تتبعني على أن أعلمك مما علمت رشدا، معنى هنا يطلب أن يتبع الخضر يتعلم مما علم منه رشدا إلى نهاية القصة. وكما ثبت في الحديث الصحيح أن موسى خطب الناس فسأله رجل فقال له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبد الخضر أعلم منك. وهذا في صحيح البخاري. قال باب، قال فقال يا رب أين أجده؟ قال الله في مجمع البحرين. فسافر موسى ليتعلم من الخضر ركب البحر هو وفتاه يوشع بن نون، وهي رحلة في طلب العلم، وهي رحلة في طلب العلم، وجعل الله له علاما يجده، وهو أنه إذا فقد الحوت فإنه يجده، فأخذ معهما حوتا، فلما فقداه وجداه فجاء إليه وهو مسجى بثوب، فقال موسى السلام، فرفع كشف الغطاء عن وجهه وقال وأنا بأرضك السلام، فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال من موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما جاء بك؟ أن بأرضك سلام. قال جئت لأتعلم منك. فقال أما يكفيك التوراة التي أنزل الله عليك؟ الله أكبر، الله أكبر، أما يكفيك التوراة التي أنزل الله إليك؟ وهذا فيه دليل على أن الإنسان مهما بلغ يحتاج إلى الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما. فهذا موسى عليه السلام وهو نبي كريم ومن أولي العزم الخمسة، ومع ذلك راح يستزيد من طلب العلم من من الخضر عليه السلام. إذن الخضر ما التزم بشريعته، قال إني جئت أتعلم منك، قال لا تستطيع، قال إن شاء الله، قال أنت تستطيع معي صبرا، قال إن شاء الله ستجدني صابرا، قال إن أردت ذلك فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لكن سترى شيئا لا تصبر عليه، قال لا إن شاء الله ستجدني صابرا إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فجعلوا يمشون على ساحل البحر، فمرت بهم سفينة فأشار لهم الخضر، فوقفوا لأنهم يعرفون الخضر ويعرفون موسى، فأركبوهم بدون أجرة، فلما أركبوهم أخذ الخضر الفأس وجد يخرق السفينة حتى خرج الماء، فاستغرب موسى ما صبر، قال سبحان الله، ناس أحسنوا إلينا وحملونا بدون أجرة تخرب سفينتهم. وهذا فيها دلالة واضحة أن طالب العلم عندما يعمل الشيخ شيئا قد ربما ما يبلغها عقل ذلك الطالب لأنه مبتدئ، وقد يكون عند ذلك العالم علما، فلا تحاول، اصبر حتى تنتهي المسألة وينتهي الأمر، ثم بعد ذلك استفسر، بارك الله فيك. ولذلك قال فاستغرب موسى ما صبر، قال سبحان الله، ناس أحسنوا إلينا وحملونا بدون أجرة تخرب سفينتهم تخرقها، لقد جئت شيئا إمرا. أنكر عليه، فقال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قلت إنك لا ما تستطيع، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فلما نزلوا جعلوا يمشون في حي من الأحياء، فوجدوا غلاما يمشي صغيرا فأخذه وقلع رقبته ورماها ورماها كأنها كرة قتله. فانزعج موسى انزعاجا شديدا سبحان الله. أقتلس قلت عليه. فشدد عليها صبر. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الأول قال ألم أقول لك, والثاني قال ألم أقول, والثاني قال ألم أقول لك أضاف لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قلت لا, قلت لك لا تستطيع. فقال هذه آخر مرة, إن سألتك بعد هذه المرة يكون الفراق بيني وبينك. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, خلاص هذه آخر فرصة. ثم بعد ذلك مروا بقوم في قرية أو بلدة فاستضافوهم لكنهم لؤماء فلم يضيفوهم, طردوهم, ما أعطوهم حق الضيافة. فوجد جدارا يريد أن ينقض يسقط, فجعل الخضر يشتغل ويعمل ويقول لا بد من إقامة هذا الجدار. فقال سبحان الله, ناس لؤماء ما ضيفونا ومع هذا تعمل لهم. قال هذا فراق بيني وبينك, قال هذا فراق بيني وبينك, انتهى الأمر. ثم بين له بعد ذلك وقال السفينة هذه خرقتها لأنها لمساكين يعملون في البحر, وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة, يأخذ السفينة الصالحة, وأنا أردت أجعل فيها عيبا حتى تبقى للمساكين, والخرق هذا أصده وتسلم السفينة للمساكين, لأنه لو ما جعلت فيها عيبا أخذ هذا الملك الظالم. بعدما ذلك يفهم وتسلم السفينة للمساكين. وهذا الغلام لو عاش كان كافرا وسيرهق والديه طغيانا وكفرا وسيرزقهم الله خيرا منه. وأما الجدار فهذا تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة, وكان أبوهما صالحا, فلو ترك وسقط ضاع المال, لكن أنا بنيته حتى يبقى ويعرف مكان المال للغلامين. الله أكبر. بعدما يتضح الأمر خلاص انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى, لو صبر لقص الله علينا من خبرهما. يرحم الله موسى, لو صبر لقص الله علينا من خبرهما. الخضر قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه, وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. ولما مر عصفور ونقر في البحر وأخذ منه, قال الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا, الله أكبر, إلا كما ينقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فإذا الخضر ما التزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من بني إسرائيل, فمن زعم أنه يجوز الخروج عن شريعة محمد كما جاز الخضر الخروج في شريعة موسى فهو كافر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة وشريعة موسى خاصة. ثانيا الخضر ليس ملزما بشريعة موسى, أما نحن ملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الخضر نبيا يوحى إليه على الصحيفة وعلى شريعة, وموسى على شريعة, فمن اعتقد أو أجاز له أو لغيره أن لا يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين, لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس, ولأنه لم يشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو أن بعده نبيا فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله, وحينئذ يكون كافرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار, إلا دخل النار. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمه الله تعالى. العاشر الناقض العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول الله تعالى ومن أظلم مما ذكر بآبكم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا نار من نواقض الإسلام. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله فهو كافر، لأنه في هذه الحالة يكون عابدا للشيطان. ليس هناك أحد لا يعبد، ليس هناك أحد ليس له معبود، كل أحد في الدنيا له معبود. فمن لم يعبد الله عبد الشيطان ولا بد. فمن لم يعبد الله عبد الشيطان ولا بد. وهذا هو الذي يقول عنه بعض الناس متحلل من الأديان لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، هذا إذن يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك. فإذا يكون هذا عابد للشيطان، ليس هناك أحد إلا وله معبود. الوثني له معبود، واليهودي والنصراني وعباد معنى أصحاب الهوى وغير ذلك. المسلم يعبد الله وغير المسلم يعبد الشيطان، واضح؟ المسلم هو عبد لله عز وجل، وذاك الذي يعبد هواه ومزاجه والشيطان ونفسه والهوى ويعبد الأوثان وغير ذلك فهذا عابد للشيطان. فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد الله أطاع الشيطان وعبد الشيطان، فهو الذي أمره بذلك فصار عابدا للشيطان. فمن أعرض سواء أقر بنفسه قال أنا عابد للشيطان أو لا فهو عابد للشيطان، لأنه هو الذي ضحك عليه وهو الذي أضله. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقا، لا يعبد الله بالدعاء ولا بالصلاة ولا بالحمد، ودبر أن المعبود بالحق، فهذا كافر بإعراضه. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وهذه أدلة كثيرة. فالكفار يعرضون عما أنذروا من الإيمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين. قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فإذا من أعرض عن دين الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله هذا كافر، يسميه بعض الناس ملحد، هؤلاء الذين ينكرون الأديان ينكر الدين، متحللا من الأديان، في الحقيقة هو عابد للشيطان. ليس هناك أحد من الخلق إلا وهو يعبد، من لم يعبد الله عبد الشيطان، وهذا واضح. ولا فرق. طيب واضح في هذا الناقض، الناقض العاشر من نواقض الإسلام، واضح أن من لم يعبد الله عبد الشيطان. فمن تحلل يقول أنا حر، أول من تحرر عن العبودية هو إبليس، أمره الله أن يسجد لآدم فأبى، قال أنا خير منه، قال الله له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم الأمر معنى من اتبع الشيطان قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالذي يتحرر الأديان ويقول أنا ما لي دين ولا وأعرض عن هذا الدين ولا أتعلم دين الله ولا دين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام، حتى لو كان مسلما ونقضه بهذا الناقض، أعرض وترك الدين فهذا يعتبر كافرا. طيب ثم قال المؤلف في الختام: ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف. واحد يهزل يمزح يستهزئ يسحر الناس ويتعلم السحر، او مثلا يعبد غير الله يستهزئ يسجد للصنم او غير ذلك، كل معنى النواقض العشرة ما والجاد ما في فرق، نحمل الناس على الظاهر. والخائف كذلك ما يقول انا خائف، غير الا المكره، المكره شيء ثاني، واحد خائف ليس مكران، لان فرق بين الخوف وبين الاكراه. قال: ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف الا المكره، وكلها من اعظم ما يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا. فينبغي المسلم أن يحذر ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وهذه النواقض كما ذكرنا أن المؤلف يقول لا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، فعندنا حالات: أولا فعل ناقض من نواقض الإسلام فعله هازلا، مثلا شخص استهزأ بالصلاة استهزأ بالدين يمزح يسخر، يكفر أو لا يكفر؟ الجواب يكفر. شخص جاد يسخر بالدين جازما يكفر، سواء كان ساخرا أو جادا. شخص آخر فعل ناقض من نواقض الإسلام خائفا على نفسه أو خائفا على ماله أو على ولده يكفر، ولو كان خائفا فقد فعل ناقضا سب الإسلام وسب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى له ماله لا يؤخذ، لأنه يخشى إذا سب الإسلام أخذ ماله، إذا ما سب الإسلام أخذ ماله، يخشى على نفسه أو على ولده يكفر أو لا يكفر. نعم يكفر. فإذا من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هازلا يكفر جادا يكفر خائفا يكفر، إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئن. إذا وصل الخوف إلى درجة الإكراه معنى أجبر، نعم. أما أنه مجرد خوف، أما إذا اطمأن قلبه بالكفر فيكفر أيضا حتى لو كان مكرها. مثل إنسان وضع السيف على رقبته وقيل تكفر ولا قتلناك، هذا إذا تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان لا يكفر. أما إذا لما وضع السيف على رقبته جازما بالكفر والعياذ بالله كفر وقلبه مطمئن بالكفر يكفر أيضا نعوذ بالله، فتكون الحالات خمسا، أربع حالات يكفر والخامسة لا يكفر. الحالة الأولى فعل الكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام مازحا هازلا يكفر. الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقضا من نواقض الإسلام جادا يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائفا يكفر، فعل الكفر خائفا يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر، لما أكره جاز له الكفر يكفر. الخامسة فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. تكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر. ما الدليل؟ قد يقول بعض الناس انه خائف على نفسه او اهله او ماله، يتكلم بكلمة الكفر حتى يبقى ماله، نقول هذا كفر. قال يقول قال تعالى: من كفر بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اذا استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة المكره، الا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. إذا استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة المكره بشرط أن يكون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي يكفر لأجل المال أو خوفا على ماله أو أهله فقد استحب الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على دينه، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر بالخوف، لقوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك إذا فعل الكفر هازلا، وكذلك إذا فعله جادا، وكذلك إذا فعله مكرا واطمأن قلبه بالكفر، ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. والمراد بالمكره ما كان تحت التهديد، أن يكون إكراها ملجما بأن يوضع السيف على رقبته، أو يهدد من شخص قادر أو يعلم أنه ينفذ في الحال، فهذا يكون مكره. فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضر كونه يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مسألة الخوف أي مجرد الخوف فقط فهذا لا يبيح له الكفر، الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كافرا. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن غير مغيرين ولا مبدلين، ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا. ولمزيد من الدروس والصوتيات يرجى زيارة الموقع على الرابط www.ورثة.do.am وجزاكم الله خيرا.